النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصبر في الأولى. يعني من الإنسان الصابر هو الذي يصبر عند أول ما تصل المصيبة. فما صبر ناقص. يعني يستطيع عمر ذلك المسلم لو حصل الضفاف. يستطيع. أي نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.